أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراه ينظر بعضهم إلى سوءة بعض، وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه، فجمح موسى عليه السلام بإثره يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى، فقالوا: والله ما بموسى من بأس. فقام الحجر حتى نظر إليه، فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. قال أبو هريرة: والله إن بالحجر ندبا 6 أو 7 من ضرب موسى بالحجر. وللبخاري قال: إن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى شيء من جلده استحياء منه، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل، فقالوا: ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده، إما برص وإما أدرة وإما آفة، وإن الله أراد أن يبرئه مما قالوا، وإن الله أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى. فخلى يوما وحده فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها، وإن الحجر عدا بثوبه، فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر وجعل يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله وأبرأه مما يقولون. وقام الحجر فأخذ بثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه، فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه 3 أو 4 أو 5. فذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. ولمسلم نحوه. الأدرة بفتحتين وبضم الهمزة وسكون الدال انتفاخ الخصية، والآدر كبير الخصيتين. وقوله جمح أي أسرع، وندب بفتحتين جمع ندبة كبقر وبقرة، والندبة أثر الجرح، شبه أثر الضرب في الحجر بأثر الجرح. وأخرج مسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بوادي الأزرق وهو ما بين مكة والمدينة، فقال: أي واد هذا؟ قالوا: وادي الأزرق. قال: كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية واضعا أصبعيه في أذنيه له جؤار إلى الله بالتلبية مارا بهذا الوادي. ثم أتى على ثنية هرشا فقال: أي ثنية هذه؟ قالوا: ثنية هرشا أو لفت. فقال: لكأني أنظر إلى يونس بن متى عليه السلام على ناقة حمراء جعدة، عليه جبة من صوف، خطام ناقته خلبة، مارا بهذا الوادي يلبي. الجؤار رفع الصوت، وهرشا تقدم ذكرها هضبة بين مكة والمدينة، ولفت فيها 3 أوجه: كسر اللام وفتحها مع سكون اللام، وفيها فتح اللام والفاء، وهي ثنية قرب هرشة. وقوله ناقة جعدة أي مكتنزة اللحم. والخلب الليف جمع خلبة مثل ليف وليفة. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.